في فرنسا صعب جدا انك تقابل واحد في الشارع تكلمه بلغه غير فرنسيه، وممكن يكون فاهمك وما يردش عليك لو كلمته انجليزي او الماني لانه معتز بالفرنسيه بتاعته. في المانيا كذلك، في كندا مقاطعه مونتريال او منطقه مونتريال اغلبيه فيها فرنسيه، لغه فرنسيه. القانون هناك يجرم الذي يكتب عنوان المحل بلغه غير الفرنسيه، يحاسب يدفعوا غرامه. ولو عايز يكتب لغه انجليزيه او لغه المانيه جنب لغه فرنسيه يبقى لازم الفرنسيه تبقى كبيره وتحتها صغير الخط او اللغه الثانيه. لما تسالوا على الكلام ده قالوا عشان اللغه ما تموتش، وهي في الاخر لغه بتربطهم سويا حتى لو على اساس دنيوي. ما بالك لو كنا نحن المسلمين يربطنا او تربطنا اللغه العربيه على اساس الدين، وهي لغه القران ولغه اهل الجنه. يعني القضيه في منتهى الخطوره حقيقه، ان تنهار اللغه العربيه هي بدايه انهيار لفقه الامه الاسلاميه لقرانها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم هي بدايه انهيار لعزه الامه الاسلاميه وللهويه الاسلاميه. من اوائل الجامعات التي انشئت في فلسطين على يد اليهود سنه 22، يعني بعد دخولهم بخمس سنوات، دخلوا في سنه 17 مع الانجليز، الجامعه العبريه. كان تدريس اللغه العبريه امر اساسي في بناء دوله اسرائيل في داخل فلسطين الحبيبه، نسال الله ان يحررها كامله. فاللغه العبريه كانت لغه ميته في العالم، مين بيتكلم عبري في العالم؟ والى الان من يتكلم العبريه في العالم؟ هي لغه محدوده جدا جدا جدا. ومع ذلك لزرع الهويه وحب هؤلاء الابناء لهذه اللغه ولهذا الوطن الذي يجمعهم تعلموا العبريه وعلموها لاولادهم. وخلي بالك اللغه العربيه ان تعلمناها تربط بين بلاد العالم الاسلامي. ويا للمأساه عندما لا يفهمني الجزائري أو التونسي إلا بعد أن أتحدث معه باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. والأمر طبعا أصعب وأصعب مع الأتراك والباكستان والهنود والإندونيسيين والماليزيين وغيرهم من غير العرب، وكل يتحدث لغة مختلفة. تشتت في العالم الإسلامي. المشكلة الكبيرة أن يجي من داخل البلاد العربية اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها أن لغتها الأم، اتولدت انت كنت تتكلم عربي، اعرض عن هذه النعمة واتحدث بلغة اخرى واعيش كالاعاجم في بلاد عربية. ولا حول ولا قوة الا بالله. واحد بيسأل ادرس بكلية لغات وترجمة ازهر دراسات اسلامية، فما الذي تنصحنا به؟ ولا لنا دور؟ يعني دور ضخم جدا. مش معنى اللي فات ده ان ما تعلمش لغات، احنا قلنا تعلم لغات مهم جدا، وانت راجل ما شاء الله لغات وترجمة وأزهر وعندك معلومات دينية لا بأس بها، تعلم اللغة الإنجليزية، تعلم اللغة الأسبانية، اللغة الألمانية، غيره من اللغات، وصل العالم كله بدين الله عز وجل. ورد على الشبهات، ورد على البابا بتاع الفاتيكان، ورد على جرائد الدنمارك، ورد على كذا وكذا وكذا من المشاكل اللي عمالة تطلع لنا من كل مكان. كن عنصرا فاعلا وتحرك بلغتك وأنت تسد ثغرة. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان مقربا جدا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن أهم أسباب هذه القربة له أنه يتعلم لغة لا يتعلمها عموم الصحابة. أحد الإخوة بيقول الأمثلة المذكورة للعلماء الذين ذكروا في الدروس السابقة في المجمل أو في معظمهم بدأوا في سن مبكرة. طب ما حال الكبار؟ احنا يعني دلوقتي كبرنا في السن اللي بقى 30 سنة و40 سنة او 20 سنة حتى، لان الناس ما شاء الله زي ما قلنا الشافعية حفظ القرآن 7 سنوات وحفظ الموطأ 10 سنوات، واحمد بن حنبل كان بيخرج يعني قبل الكيجي 2 كان بيخرج عشان يتعلم الحديث، مش كده؟ لسه طفل صغير وامه تمسكه تقول له ما تخرجش قبل الفجر وهو عايز يخرج قبل الفجر لطلب الحديث. فبيقول طب الكبار يعملوا ايه؟ ما اكثر الامثله في التاريخ الاسلامي على من بدا في سن كبيره. وحتى يا اخي لو ما فيش امثله، هنفترض ان انت ما تعرفش ان موسى بن نصير فتح الاندلس وهو عنده 72 سنه،

تبقى عامل حسابك انك هترجع، بس مع مرور الوقت ما ترجعش، لان الاموال اكثر والحياة اكثر يعني راحة والعيش ارغب، فتترك بلاد المسلمين وهموم المسلمين وتثري الشركة الأجنبية بكل طاقتك، وهذا لا يستقيم. واحد بيسأل كيف نخرج إمكانياتنا التي وضعها الله عز وجل في العقل البشري. هو أنت لازم تبذل الجهد عشان تخرجها، زي ما قلنا قبل كده كلمة أديسون الحياة كلمة صحيحة التي ذكرها، قلناها في الدرس اللي فات، ان الوحي اللي عنده او الالهام اللي عنده، طبعا ليس وحي نبوة عند أديسون، لكن الالهام اللي عنده بيمثل في اختراعاته 2% وفي بعض الروايات 1%، يعني في ناس نقلت عنه ان هو قال 1% بس، والباقي كله جد واجتهاد. 98% من الاختراعات نتيجة الجد والاجتهاد، نتيجة العمل والمثابرة والكفاح المستمر والسهر الساعات الطويلة، فقدر يطلع إمكانيات ما كانش حد شايفها فيه. على فكرة أديسون ده ما كانوش قابلينه في المدرسة، يقول لك إن هو يعني على قده في التفكير، يعني مستوى مش قد كده، غبي. وده هيجاوب لنا على سؤال تاني، واحد بيقول هل لو كان هناك إنسان مستوى ذكاء ضعيف هل يمكن أن يكون عالما؟ هو مين اللي عرف انه مستوى ذكائه ضعيف؟ ما انت جايز تحطه في مجال مش بتاعه، فلم يبدع. أديسون كان من عائلة فقيرة جدا جدا، معدمة، وكان ابوه ميت وامه اللي بتربيه، خدته يا عيني داخل بيه على المدارس هنا وهنا، ما حدش قبله، كل ما يخش مدرسة يقعد شوية يعرف انه فقير يخرجوه منها. الكلام ده في اوائل القرن العشرين، يعني مش في القرون الوسطى يعني. وسبحان الله يعني في الاخر حاول وحاول وحاول، قعد يقرا في كتب بتاعت ابوه، كان ابوه عنده مكتبه، وبرضه طبعا دي من اسباب اللي وصلته، كان عنده مكتبه قعد يقرا في الكتب اللي عنده والده، وبدا يشتغل في بيع الجرايد عشان يكفي امه ويكفي نفسه، تخيلوا. وبعد ما شويه شويه بدا كل شويه يعني يفكر تفكير ويقرا حاجه، وعمل اول اختراع والتاني والتالت، و1200 اختراع، وفي رواية 2500، فإنجاز ضخم جدا. وهذه يعني ليست شخصية مسلمة، يعني ليس عندها ما عند علماء المسلمين من التوفيق، لكن بذل جهد. واللي بيبذل جهد من سنن رب العالمين أنه لا يظلمه، يعطيه. نعم ليس له في الآخرة نصيب لأنه لم يوجه ذلك لله عز وجل، لكن اشتغل وخد في الدنيا النتيجة التي عمل لها حقيقة. فأنت محتاج جهد، بس محتاج حاجة تانية مهمة جدا جدا، انك تعرف موهبتك فين. انت والناس القريبين منك حاول تطلع انت يا ترى متخصص في ايه، ايه مجال التفوق بتاعك. وده هيجرنا لسؤال تاني، واحد بيقول اذا تخصص الانسان في مجال لا يهواه فماذا يفعل؟ اولا لازم تعرف يا ترى ده تلبيس ابليس ولا ده فعلا مجال غير مناسب ليك. يا ترى ابليس مش عايزك تستمر في العلم فبيقول لك بيكرهك في فرع العلم ده، ولا الفرع كويس وممكن تحبه بس انت الشيطان بيثبطك. حاول مره واثنين وثلاثه، وادرس مره واثنين وثلاثه، اذا تفوقت في هذا المجال فانك ستحبه ان شاء الله. لكن على فرض انك انت تفوقت برضه ونبخت ومع ذلك مش بتحبه وليس على هواك، وهواك في حاجه تانية، ليس هناك منع ان تغير الطريق، وما تقولش الوقت عدى وفات، وعدى مني 10 سنين او عدى مني 2 سنين في الكليه. انت خلاص يا اخي بعد سنه او 2 سنين في الكليه، ما انتش ماشي في الكليه ومش عاجباك الكليه ولا قادر تفهم فيها، وميولك كلها في اتجاه تاني، والدك او والدتك او الظروف المجتمعيه اللي احنا عايشين فيها ضغطت عليك عشان تخش في كليه معينه، وهواك في اتجاه تاني، غير. ما في مانع، سنة أو 2 سنين في عمرك خدت فيهم تجربة وخدت فيهم نوع معين من العلم، حتى وإن لم يكن علما يعني ده ترغب فيه، ليس معناه إن أنت تكمل في هذا الطريق بقى طول عمرك اللي فاضل يا عالم هتعيش قد إيه. ما في مانع، وكثير جدا من عظماء العالم بدأوا في اتجاه ومشوا في اتجاه تاني خالص، مفيش مشكلة خالص يعني.

واحد يسمع الكلام ده دلوقتي يبقى حزين جدا جدا على 20 سنة اللي فاتوا فيضيع كمان 20 سنة جايين في الحزن. ما ينفعش. الغرض من كلامنا ابدأ الآن في الحفاظ على الوقت. قضية الوقت هذه فعلا قضية ماسة، وللأسف الشديد أمة الإسلام الآن تعاني معاناة كبيرة جدا في قضية الحفاظ على الوقت. الإنتاجية للعامل الأوروبي 7 ساعات في اليوم، هما بيشتغلوا 8 ساعات أو 9 ساعات، لكن المجمل 7 ساعات. المجمل للعامل المصري أو للموظف المصري في المجمل برضو 30 دقيقة. أو والله ما بتأثر الساعات بالدقائق، نص ساعة يعني. الكلام ده إحصائيات رسمية، يعني إحصائيات في مصر حكومية مش في جورنال معارض، ودي كارثة. طبعا بيحسبوها ازاي؟ الانتاج على عدد الناس الشغالة. انت عندك بطالة مقنعة مئات والاف وعشرات الالاف ومئات الالاف، بل وقد يكون الملايين، بطالة مقنعة. اعرف واحد بيروح الشغل بتاعه 2 يوم في الشهر، فلما بسأله ليه بتروح 2 يوم في الشهر اشمعنى اليومين، قال لي طبعا اليوم التاني ده يوم القبض. طب اروح طبيعي، هعمل ايه يعني؟ لازم اروح عشان اقبض، لكن اليوم الاولاني ده عشان اشتغل. قول له بيت الايام اللي بيشتغل، بيقول زملائي بيشتغلوا، بس كل واحد من زملائي بيجي برضه 1 يوم في الشهر. بقول له ليه كده؟ بيقول لي اصل احنا لو جينا على 30 هتبقى ازمه، لان احنا 30 متوظفين في اوضه فيها مكتب واحد. اه والله هذا كلام حقيقي. وبيشتغل في مركز من المراكز الصحيه في محافظه من محافظات مصر في الدلتا في الغربيه. يلا والكلام ده مش عشان محافظة الغربية بالذات فيها مشكلة، الكلام ده في كل حتة انت عارفين، بس انا بقول لكم ان دي حكاية حقيقية يعني. فبيروح يوم في الشهر لان هو في مكتب واحد، والشغل اللي بيتعمل يقوم بيه واحد. كنت في ادارة من الادارات الحكومية بخلص ورق معين، فبقول له اخباركم ايه في رمضان في المواعيد؟ قال لي مدين اجازة من نص الموظفين، نص بيجي يوم ونص بيجي يوم تاني. بقول له طب والشغل ما يتأثرش؟ قال لي الشغل يمشي أحسن لما نكون أقل. وده كلام في منتهى الحكمة. ليه؟ لأن لو الكل مفعل ديت يبقى الكلام ده مش مظبوط، لكن لما يكون عندك 100 واحد والشغل بيقوم بيه 20، يبقى 100 دول هيعملوا عطلة، 80 اللي فاضلين هيعملوا عطلة، والشغل أما مش هتبقى عارف مين المسؤول. روح لفلان، روح لفلان، روح لفلان، مفيش حد مسؤول معين. فالوقت ملوش تمن. يعني لما اقعد انا 8 ساعات في الشغل وفي الاخر انتاجي 30 دقيقة، لا يبقى الوقت ملوش تمن، يبقى فين انتاجية الأمة؟ يبقى قضية الوقت هذه قضية للفرد وللجماعة وللأمة بكاملها، قضية في منتهى الأهمية، وهي قضية دنيا وآخرة. الذي يضيع وقته هذا على خطر عظيم. عارفين أكتر وقت هتعرفوا قيمة الوقت؟ في امتى؟ في لحظتين. لحظة الاحتضار وانت بتموت على فراش الموت وعرفت خلاص انك هتموت، هتعرف قيمة الوقت ساعتها. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. انتهينا، مش هترجع، كلام مقطوع ومنتهي. فعند الموت، وقد يكون هذا الموت الآن يا إخوان لأي حد فينا، الموت يأتي بغتة، هتعرف ساعتها يا ريتني استغليت الشهر اللي فات والسنة اللي فاتت واليوم اللي فات واللحظة اللي فاتت. ممكن واحد تاب الدرس وراح يتفرج على تمثيلية أو على ماتش، ممكن أو راح ينام شوية وما اهتمش بمجلس علم وهو خارج مات. أكاد أجزم أنه لو يعني خير في لحظة موته الأخيرة أن يعود ويعمل عمل، يقول لك أرجع أحضر الدرس ده تاني، أو أرجع أتوب عن ذنب معين، أو أرجع أقرأ صفحة قرآن، أو أرجع أتصدق لله عز وجل، أو أرجع أعمل أو أعمل أو أعمل. انتهينا، ما فيش رجوع، دي قضية محسومة. أدي أول لحظة خطيرة. اللحظة الأخطر